والتهليل والتكبير. الله أكبر حين حلوا زمزم. الله أكبر الله أكبر حين حلوا زمزم وسقوا شراب المؤمنين طهورا. الله أكبر ما طافوا خشعا. الله أكبر الله أكبر ما طافوا خشعا لله قلبا خالصا وضميرا. الله أكبر الله أكبر ما وقفوا بعرفات رافعين أصواتهم بالتلبية والتكبير. جاء الأمين إلى الحبيب مبشرا. جاء الأمين إلى الحبيب مبشرا بالهدى والنور من ربه. وكفى بربك هاديا ونصيرا. يحن إلى أرض الحجاز فؤادي ويحدو اشتياقي نحو مكة حالي. ولي أمل ولي أمل ما زال يعلو بهمة إلى الكعبة الغراء. ما زال يعلو بهمة إلى البلدة الغراء. بها كعبة الله بها كعبة الله التي طاف حولها عباد جموع لله خير عباد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا كريم الأخلاق. صلى الله عليك